وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها ليلة القدر. تزود من التقوى فإنك لا تدري. ويقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، نواصل الكلام عن سيرة الرجال الذين أنزل الله عز وجل في حقهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يحبون أن يتطهروا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. رجال، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. اللهم احشرنا مع هؤلاء الرجال واجعلنا من الرجال يا رب العالمين. الرجال قال في حقهم صلى الله عليه وسلم: هم الذين أحبوا الله ورسوله وتركوا الدنيا بأسرها لله ورسوله. فقال في حق العشرة صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الله أكبر. فتكلمت عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أقف وقفة مع هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكلمت في الخطبة الماضية عن نشأته وكيف كان إسلامه وكيف كانت نصرته للدين وكيف كان وقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان موته رضي الله عنه وأرضاه. واليوم أقف مع هذا الرجل، أقف مع هذا الصحابي، أقف مع هذا الخليفة لأبين العدل عند عمر، عدل عمر. فإذا ما ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر العدل، والعدل ضد الجور، ضد الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وينادي الواحد الديان في محكمة قاضيها الله: أيها المظلوم تقدم فإنني أنا الله، أيها الظالم تقدم فإنني أنا الواحد الجبار. ثم يقول المظلوم: أيها المظلوم اقتص من الظالم. فماذا تقدم ايها الظالم؟ العدل ضد الجور اي ضد الظلم، والعدالة هي استواء احوال المرء في دينه واعتدال اقواله وافعاله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به. الله اكبر. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان آلة الانصاف وآلة التسوية. ويقول سبحانه: ان الله يحب المقسطين. ان الله يحب المقسطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل هذا يوصلنا الى سيرة هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لانه عدل، تعلم في مدرسة المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: والاحاديث التي اسوقها صحيحة ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأتين على القاضي يوم القيامة ساعة يتمنى فيها ان لو لم يقسم بين اثنين في تمرة القط. الله اكبر. انت قاض؟ نعم انت قاض، مع زوجك، مع ولدك، مع جيرانك، مع احبابك، مع خصومك، مع الدنيا باسرها. فعدل الانسان ثلاثة: عدل مع ربه بتطبيق الاحكام والشرائع على نفسه، وعدل مع نفسه، وعدل اذا كان واليا على اناس فهو مسؤول عنهم. يقول ابو ذر، والحديث عند الامام مسلم، يقول: يا رسول الله، الا تستعملني يا رسول الله؟ من هذا؟ ابو ذر. قال في حقه صلى الله عليه وسلم: رجل يمشي وحده. رجل وليس ذكر، رجل يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الله اكبر يا ابا ذر. هذا الرجل العظيم الصندوق يقول: يا رسول الله، الا تستعملني يا رسول الله؟ انت عارف اخلاقياتي، وعارف انا مين، وعارف ايماني ازاي، الا تستعملني يا رسول الله حاكما على بلدة من البلاد؟ ابو ذر. فيضرب صلى الله عليه وسلم على منكبيه ويقول: يا ابا ذر، انك ضعيف، وانها امانة، وانها امانة، وانها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة، الا من عمل بحقها وادى الذي عليه فيها. ايها الشاب انت قاضي، ايها الولد انت قاض في امك وابيك وفي نفسك. ماذا نقول لولد او شاب او ابن يضرب والديه ويسب والديه؟ هو قاض. لا يأتين على القاضي يوم القيامة ساعة يتمنى فيها اثنين في ثمرة قط. الله اكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم، والرواية لأحمد والإمام الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، أنت منهم. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق ولم يقض بها بين الناس وقضى على ظلم فهو في النار، فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق، لم يعرف الحق وقضى بين الناس على جهل فهو في النار. فاتقوا النار عباد الله، واتقوا سخط الواحد الجبار الذي يحاسبكم يوم القيامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يستمع الى كل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب الذي خاف الله تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حقه، والرواية عند البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم فأريد انه يقدم لي لبنا فشربت حتى رأيت اللبن يجري في اظفاري، هذا هو الري، فتبقى مني شيء في الاناء، فما تبقى مني اعطيته عمر بن الخطاب. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: هذا هو العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ياخذ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحق حيث كان مع عمر بن الخطاب. الله اكبر، الله اكبر. وياتي جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، اقرأ السلام على عمر بن الخطاب وقل له ان الله عز وجل يقول له ان غضبه ورضاه حكم. الله اكبر، الله اكبر يا ابن الخطاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: باه الله عز وجل يوم عرفه بالناس عامه، وباها بعمر بن الخطاب خاصة. باها بعمر بن الخطاب خاصة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم فاريد ان اناسا في امتي يأتون علي وعليهم قمص. قال ليه؟ ورأيت القمص تصل الى ثديهم، يعني الجلابية وصل صدره بس، ادخل واحد الجلابية وصل صدره والباقي ما تشوف الا عمر بن الخطاب، رأيت عليه قميصا يجره. قيل: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: هو الدين، قال: هو الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم فاريت قصرا عظيما مشيدا من الذهب والفضة والزبرجد، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: هذا القصر النصر لرجل من قريش. فقلت اذا انا هو. فقيل لا يا رسول الله، انما هو لعمر بن الخطاب، انما هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنك وارضاك يا عمر، رضي الله عنك وارضاك يا عمر. ما هذا التجلي، وما هذه الوضاءة، وما هذا الايمان؟ الله اكبر يا عمر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بين انا في الجنة فرأيت قصرا تتوضأ عنده امرأة، فقلت لمن هذا القصر ولمن هذه المرأة؟ فقيل لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فخشيت فرحت اركض. النبي يجري خشية عمر لان عمر غفور. فلما قال هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه فبكى عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، او منك اغار، او منك اغار بابي انت وامي، بابي انت وامي يا رسول الله. قال: يا عمر ابشر، ان الله ورسوله، ان الله ورسوله انت حبيبهما، رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل، هذا الرجل العملاق يقول: والله، والله لو تعثرت دابة في ارض العراق لوجدتني مسؤولا عنها. قيل: ولم يا امير المؤمنين؟ قال: اخاف ان يسألني الله يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. دابة، يخاف عمر بن الخطاب ان يسأل عنها يوم القيامة. وكانت هناك خصومة بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين يهودي، فجاء على عمر بن الخطاب ليحكم بينهما. فنظر عمر الى اليهودي وقال: قف ها هنا ايها اليهودي. وقال لعلي بن ابي طالب: قف ها هنا يا ابا الحسن. ثم حكم بينهما. فلما خرج اليهودي بعد ان حكم له عمر بن الخطاب، نظر علي الى عمر بن الخطاب وهو غاضب وحانق، فقال عمر بن الخطاب: اغضبت يا ابا الحسن اني قلت لك قف بجوار خصمك؟ قال: لا والله يا امير المؤمنين، ولكني خفت ان يقال ضاع العدل بين المسلمين، وضاع العدل من المسلمين. قال: ولما؟ الم احكم بينكما بالحق؟ قال: حكمت بيننا بالحق، ولكن ظلمت في شيء واحد. قال: ما هو يا ابا الحسن؟ قال: لانك قلت لليهودي يا يهودي، وقلت لي قف ها هنا يا ابا الحسن، فكنيتني ولم تكنه، فخفت ان يقول ضاع العدل بين المسلمين. فبكى عمر بن الخطاب وقال: يا رافع السماء بلا عمد، اغفر لعمر بن الخطاب فانه لا يدري. الله اكبر. هذا الوقاف العظيم، هذا الرجل البطل، نقف له اجلالا لانه عدل، يحب العدل ويحب الواحد العدل. نعم، يعين سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وارضاه، يعينه على ولاية، فيأتي اهل الولاية يشكون هذا الرجل سعيد بن عامر الجمحي. فلما جاءوه قال لهم: ما شكواكم؟ قالوا: نشكو اميرنا يا امير المؤمنين. قال: يشكون سعيدا بن عامر؟ قالوا: نعم. قال: ولما؟ قالوا: يا امير المؤمنين، لم يخرج الينا بعد الفجر الى ان تطلع الشمس، يعني بصلي معنا الفجر ثم يذهب الى داره فلم يخرج لاحد الا عند طلوع الشمس. قال هذه واحدة، هاتوا الثانية. قالوا لا يخرج الينا في الليل قط. قال هذه على الثانية، هاتوا الثالثة. قالوا يأتيه يوم في الشهر لم يخرج الينا فيه. قال اتوني به. فلما اتوا به رفع عمر بن الخطاب اكف الضراعة الى السماء، قال اللهم لا تجعل فكري فيه الا ما هو فكرت فيه، لانني احبه فيك واعلم انه عدل فيك. فلما جاء سعيد بن عامر وقف امام امير المؤمنين وقال ما طلبك يا امير المؤمنين؟ قال الناس يشكون منك مر الشكوى، فهل انا عند حسن ظني ام لا يا سعيد؟ قال ماذا قالوا يا امير المؤمنين؟ قال انك لم تخرج اليهم بعد صلاة الصبح الا ان تطلع الشمس. قال صدقوا وصدقت. قال ولم تخرج اليهم في الليل؟ قال صدقوا وصدقت. فقال له ويأتي يوم في الشهر لم تخرج اليهم فيه. فبكى سعيد. فقال عمر بن الخطاب ما ردك وما يبكيك؟ قال اردت هذا لنفسي يا امير المؤمنين، ولكني ساجيب ان شاء الله. قال لما لم تخرج اليهم بعد صلاة الفجر؟ قال يا امير المؤمنين ليس عندي خادم في الدار، واعاون زوجتي فاعجن لها العجين واصنعه لها خبزا واساعدها في هذا حتى تطلع الشمس. فتبسم امير المؤمنين وقال بوركت يا سعيد، بوركت يا سعيد من الله عز وجل. قال هات الثانية، لم تخرج اليهم في الليل قط. قال نعم، لقد اتفقت معهم ان النهار لهم مقسم بيني وبينهم، اما الليل فهو لربي وحده لا شريك له، اقوم الليل فيه. قال بوركت يا سعيد، هات الثالثة. فقال بعد ان بكى بكاء مريرا واشفق عليه امير المؤمنين، قال هون على نفسك يا سعيد واجب عن الثالثة. فقال يا امير المؤمنين تأتيني كبوة وتغيب روح عني اذا ما فكرت يوما في الشهر. فالرجل البطل الذي راحت قريش تقطعه وهو خبيب بن عدي، وكنت لم اسلم في هذا اليوم، ولم اعلن شهادة ان لا اله الا الله، وكان الرجل مقطع امامي اربا وهو يرفع اكف الضراعة الى السماء ويقول ربي انت الواحد في علاك، هل رضيت عني بتقطيع اوصالي؟ هل رضيت عني يا رب العالمين؟ فكنت انظر اليه ولم ادافع عنه، فاخاف ان القى ربي عز وجل فيحاسبني فيه، وخر مغشيا عليه. فقال عمر الحمد لله ان عيل عمر بن الخطاب من يخشى الله عز وجل ويخافه. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك شربة ماء هنيئة من حوضه ويده الشريفة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يأتي من الشام منتصرا وأراد أن يتفقد الرعية، فملكه حينئذ كان كبيرا، أراد أن يتفقد الرعية خيفة أن يسأله الله تبارك وتعالى، فإذا به يمر في الصحراء ويمشي في الصحراء وحده ويسبق عبد الله بن مسعود ويسبق علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فلما سبقهم وجد خباء مضروبا على أرض الصحراء، فوصل إلى الخباء فوجد فيه امرأة عجوزا، فقال: السلام عليك يا خالة. قالت: وعليك السلام يا ولدي، من أين أتيت؟ فقال لها: أتيت من الشام. فقالت: كيف حال عمر بن الخطاب؟ فقال لها: جاء منتصرا والحمد لله. قالت: خيره الله يا ولدي، خيره الله، وأسأل الله عز وجل أن يحاسبه حسابا عسيرا. فارتجف عمر وراح يبكي ويقول: يا خالة لا تقولي عليه هذا. قالت: يا ولدي، والله من يوم أن لزم الحكم ما استفدت منه دينارا ولا درهما، أسأل الله عز وجل أن يخيبه. فبكى عمر بن الخطاب وقال: يا خالة، وكيف يعلم عمر وأنت ها هنا في هذا المكان؟ قالت: خيبك الله يا ولدي، كيف يلي أمور المسلمين من لا يعرف مشرق الأرض من مغربها ويسأل عن رعيته؟ عند ذلك بكى عمر بن الخطاب وقال: يا خالة، والله ما معي إلا 25 درهما، أتأخذينهن ثم ترضي عن عمر؟ قالت: نعم، اعطني إياهن. فأعطاها النقود، أعطاها المال، فأخذتهم المرأة وقالت: والله يا ولدي، لولاك ما سامحت عمر، لولاك ما سامحت عمر، ووالله أنت أحق بالولاية من عمر. فقال: سامحيه يا خالة. قالت: سامحته يا ولدي. فنظر عمر إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. عند ذلك أتى وهو يكلمها عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فقالوا في نفس واحد: أين أنت يا أمير المؤمنين؟ أين أنت يا أمير المؤمنين؟ فقالت المرأة: عمن تتحدثون؟ قالوا لها: نتكلم مع أمير المؤمنين عمر. قالت: أهو هذا؟ فقالوا: نعم. فخرت المرأة مغشيا عليها، فراح عمر يفيقها ويحنو عليها حتى فاقت المرأة وهي تقول: خيبني الله، أأشتم أمير المؤمنين في وجهه؟ عند ذلك قال: أسامحتيني يا خالة؟ قالت: سامحتك يا عمر. عند ذلك قال عمر بن الخطاب: يا علي، اكتب، ابحث عن شيء اكتب لي فيه هذه الوصية. فبحث علي فلم يجد. عند ذلك قال عمر بن الخطاب: لا عليك يا علي. فنزع رقعة من ثيابه وقال: اكتب يا علي، اكتب. لقد اشترى عمر بن الخطاب ظلامة هذه المرأة منذ ان ولي الحكم الى يومنا هذا. ويا علي، اشهدك بالله انت وعثمان وعبد الله بن مسعود اذا انا مت ضع هذه الوصية في كفني حتى اذا سألني الله وهو يعلم اقول هذه هي الظلامة هذه هي الظلامة حرر نفسك قبل ان تسأل يوم القيامة حرر نفسك ماذا تقول لربك وتؤخذ منك حسناتك ثم تطرح في النار اتقوا الله واعلموا ان الله عز وجل محاسبكم ايها الناس على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم الا من الله خوفه فآمن مكر الله بالله جاهل وعارف مكر الله بالله آمنوا يا عباد الله اعلموا انما الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة فعودوها القناعة اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم لا تعاملنا يوم موتنا بعدلك وعاملنا برحمتك وعفوك اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى القبور اللهم ارحمنا اذا ودعنا ابناءنا اللهم ارحمنا اذا ودعنا زوجاتنا اللهم ارحمنا اذا خرجنا من الدنيا بفسحها الى ضيق القبور اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران انت ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة